أقول تقدم معنا أن من أعظم النعم على العبد أن يوفقه الله لحفظ القرآن كله أو أكثره، وتقدم أيضا أن من العقوبات التي يبتلى بها الإنسان أن ينسى القرآن بعد حفظه، وقد جاء في عدد من الأحاديث أن هذا سيئة من السيئات، كما جاء في الحديث ولم أرى في سيئاتها أشد من رجل أعطي القرآن ثم نسيه. ذكرنا أن هذا محمول على من كان بسبب تفريط منه، أما من نسيه بغير تفريط يراجع ويبذل للقرآن لكنه نسيه من غير أن يكون منه تفريط، فمثل هذا لا إثم عليه. هذا على القول بصحة الحديث، وإلا فالحديث إسناده ضعيف، ولا شك أن هذا النسيان يعتبر عقوبة من الإنسان، عقوبة للإنسان. فمن أعطي نعمة دينية أو دنيوية ولم يحافظ عليها ولم يشكرها ذهبت، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأي نعمة أعظم من حفظ القرآن يترنم به الإنسان آناء الليل وأطراف النهار، وتجده بذل عليه زهرة وقته وخلاصة عمره، ثم بعد فترة يتفلت منه القرآن. هذا طبيعي، الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا، وفي رواية تفصيا من الإبل في عقولها. ولذلك لا بد للإنسان أن يراجع، القرآن كريم ما يبقى إلا عند من يكرمه، أما من لا يكرمه بالمراجعة والمطالعة وكثرة التلاوة فإنه لو بلغ ضبطه 100% وتركه سينزل ضبطه وينساه.